ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبين أيدينا كتاب عظيم على صغر حجمه إلا أنه حوى ما يغني عن التطويل، حوى ما يغني عن التطويل. وهذا الكتاب لمؤلفه العالم المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، وهو الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، وهو من علماء وفصول القرن الثاني عشر، وكانت ولادته في عام 1115 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكانت ولادته رحمه الله تعالى في العيينة، في العيينة منطقة أو مدينة من مدن المنطقة الوسطى بنجد. وهذا العالم المجدد رحمه الله تعالى ليس نكرة ولا يحتاج إلى زيادة تعريف، فهو معروف لأنه من مجددي درس من الإسلام، والمجددون المشهورون بالمعالم الإسلامية المندرسة يعدون على الأصابع من حيث الشهرة. نعم، فكان من أشهرهم قبل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واشتهر في عصر التابعين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واشتهر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واشتهر كذلك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. وهناك من المجددين كثر، لكن هؤلاء كانت شهرتهم في تجديد معالم اندرست بين المسلمين. والمعالم اختلفت، فالإمام أبو بكر رضي الله تعالى عنه جدد الدين في إعادة الناس إليه بعد ردته. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد أكثر العرب عن الإسلام، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما حاربهم كان من المجددين الأوائل لهذا الدين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان من المجددين حينما صبر على فتنة الفتنة وهي القول بخلق القرآن، ونشر مذهب أهل السنة والجماعة، وكان ذلك في باب أو جزء من أجزاء التوحيد وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك، والشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا جدد أمرا مهما من أمور الدين، وهو أمر العبادة وتوحيد العبادة. فالمجددون اختلف تجديدهم فيما يتعلق بأمور الدين، فمنهم من جدد في الأسماء والصفات، ومنهم من جدد في العبادة، يعني في قسمي التوحيد العبادة والأسماء والصفات. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كان تجديده في جانب العبادة وهو أعظم الجوانب، وهو أعظم الجوانب، وهو الفاصل بين الكفر والإسلام، يعرف الكافر من المسلم نعم في أبواب العبادة، في أبواب العبادة. فكان رحمه الله تعالى من خيرة المجددين لمن درس من معالم هذا الدين، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 206 من هجرة ذوال من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وترجمة الشيخ تحتاج إلى بسط وبيان، لكن المقصود هنا الإشارة. الشيخ رحمه الله تعالى له كتب كثيرة في شتى الفنون، فهو عالم في الفقه وعالم في الحديث وعالم كذلك في التفسير، وله مؤلفات مشهورة ومشهودة. لكن لما كان عصر الشيخ مليئا بالانحرافات العقدية اشتهر جهده وتأليفه في أمور العقائد، وإلا فله في الفقه مطولات، وله كذلك في الحديث مطولات، وهو ذو باع وسعة الحديث، وطرب الحديث على مشاهير من علماء الحديث منهم محمد حياة السندي المشهور وغيره ممن كانوا يحفظون الأسانيد الصحاح بأسانيدها، وكذلك اشتهر أيضا في التفسير. لكن كتبه فيما يتعلق بأمور الاعتقاد كانت أشهر، لأن الضلال والانحراف الذي كان في عصره إنما هو من هذا الباب، وإلا فالعلماء في عصره كثر واردهم من العلماء، وكان العلماء في المنطقة التي يعيش فيها رحمه الله تعالى بكثرة كافرة، ولكن معالم التوحيد كانت قد خفيت على كثير من الناس، فرفع الله سبحانه وتعالى به هذا الدين في ذلك القرن وجدد تلك المعالم، وهي معالم توحيد العبادة التي اندرست بالذات فيما يتعلق بالجزيرة العربية، وتأثر بدعوته نعم شتى الأقطار في العالم العربي والإسلامي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب هو جزء من تأليفه المختصرة، لكنه على اختصاره يعد من أعظم الكتب في هذا الباب فيما يتعلق باب التوحيد والعبادة وحد الشرك، وكان سبب هذا الكتاب هو إجابة عن بعض الشبهات التي يلقاها بعض الناس من المشركين، لأن الشرك في وقته قد استكحل، الشرك في وقته قد استكحل ووصل إلى درجة حتى إنه عاد إلى شبه وضع الجاهلية قبل الإسلام. كانت المرأة إذا لم ترزق بولد ذهبت إلى بعض الأشجار أو إلى شجرة أو نخلة يسمى فحل الفحول، نوع من أنواع النخل يقال له فحل الفحول، فكانت تأتي إليه المرأة وتطوف وتتمسح به وتقول يا فحل الفحول ارزقني بولد قبل الحول، ارزقني بولد قبل الحول. فكان الشرك يصل إلى مثل هذا، وتعظيم القبور وبناء القباب عليها كل هذا كان مشهور في عصره رحمه الله تعالى. وفي ذلك الوقت كانت الشبه كثار فيما يتعلق بالتفريق بين مشركي هذه الأزمنة المتأخرة وبين مشركي الزمان الأول، فأتى هذا الكتاب المختصر في يحمل إجابات على تلك التساؤلات كما سيأتي إن شاء الله تباعا في الدروس القادمة بحول الله تعالى. فقال رحمه الله مستفتحا هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين أرسله إلى قوم يتعبدون إلى آخر كلامه. هذه عبارة عن افتتاحية ومقدمة نعم للكتاب. والحديث عن البسملة مضى معنا في فجر هذا اليوم فيما يتعلق بمثل الورقات، فلا داعي لإعادة الحديث عنه. أما قوله رحمه الله تعالى اعلم، هنا اعلم فعل أمر مبني على السكون. نعم، لماذا بني على السكون؟ بلام الأمر المقدرة، بلام الأمر المقدرة، لأن فعل الأمر من الأمور المبنية. نعم، قال ابن مالك: وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عري، إلى آخر الكلام. فعل الأمر من الأمور من الأفعال المبنية، فهو هنا مبني على السكون بلام الأمر المقدرة. فأصل كلمة لتعلم، أصل كلمة لتعلم أن التوحيد هو كذا، لكن حلفت اللام نعم واعتابوا عنها، حلفت اللام، فإذا حلفت اللام أصبحت الكلمة تعلم، فتصبح حينئذ فعل مضارع، فحتى لا يشتبه المضارع أو يتحول الأمر إلى مضارع حلفت التاء، فاعتابوا عنها بإيش؟ بالهمز، اعتابوا عنها بالهمز، فصارت الكلمة اعلم هنا فعل أمر. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعني اعلم أنت أيها المسلم. العلم ذكر بعض العلماء تعريف متعددة للعلم، لكن أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره الجويني وغيره، وهو أن العلم معرفة الشيء على ما هو به، أو معرفة الشيء على حقيقته، هذا يسمى علم، هذا يسمى علم. والعلم ضد الجهل، العلم ضد الجهل. فأنت حينما تعلم أن هذه سارية فأنت تعلم هذا الأمر على حقيقته، على حقيقته. فإذا العلم معرفة الشيء على ما هو به أو على حقيقته، أو على حقيقته. والعلم قد يكون ظنيا وقد يكون يقينيا، نعم قد يكون ظنيا وقد يكون يقينيا أو قطعيا. ومراد المؤلف هنا رحمه الله تعالى أي النوعين؟ اليقين، اليقين، لأن باب العقائد من الأمور اليقينية المعلومة من الدين بالضرورة. فتوحيد العبادة من الأمور المعلومة، نعم من الدين بالضرورة، لا ظن فيها، وإنما هي من أمور الاعتقاد اليقينية التي عرفت، نعم، في العلم اليقيني. والعلم أصله ينقسم إلى قسمين، العلم ينقسم إلى قسمين: علم نظري وعلم مكتسب. علم نظري اضطراري وعلم مكتسب. فالعلم الاضطراري هي معرفة الأمور التي لا تحتاج إلى استدلال، كما أننا نعرف الآن أننا في الليل، نعم نعرف الليل ما يحتاج إلى استدلال، الجميع يعرف ذلك. ونعرف أن الواحد نصف الاثنين، والثلاثة نصف الستة، وهكذا. هذه من الأمور الاضطرارية الظاهرة التي لا تحتاج إلى استنباط واستدلال، نعم. وأما القسم الثاني يدخل في القسم الأول من العلم الاضطراري ما يعرف بالحواس الخمس، إما باللمس أو بالرؤية. أنت ترى الكعبة الآن، هل رأيتها باستدلال؟ نعم رأيتها ضرورة اضطرار، ما يمكن، ما يحتاج إلى استدلال، بمجرد بالبصر عرفت أن هذه هي الكعبة. بالسمع كذلك، والذوق والشم. ولذلك قيل: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم تالي ما كان موقفا على استدلاله. هذا القسم الآخر. الشاهد أن الاضطرار ما كان معلوم بالحواس الخمس ولا يحتاج فيه إلى استدلال. وأما القسم الثاني فهو ما يحتاج فيه إلى استدلال وطرق تؤدي إلى المعرفة. وعلى هذا يحمل بقية العلوم، علم الشريعة مبني على هذا. طيب، توحيد العبادة هل هو من الأمور المعلومة علما اضطراريا أو علما مكتسبا؟ اضطراري. الحقيقة يعني لم أجد من تكلم عن هذا، لكن الذي يظهر من خلال كلام بعض أهل العلم إذا نظرنا إلى قوله بالقول بعدم العذر بالجهل، لأن الناس ولدوا على الفطرة، ولدوا على الفطرة، والفطرة هي التوحيد، ومن ولد على التوحيد فيعني أن التوحيد عنده اضطراري، التوحيد عنده اضطراري، فيحمل هذا على أن التوحيد من الأمور الاضطرارية، فلذلك لا يعذرون بالجهل، وإنما الذي يعذر فيه بالجهل هي الأمور التي تحتاج إلى استدلال واستنباط. هذا على قول من لا يعذر بالجهل، نحمل هذا على قول من لا يعذر بالجهل. أو نقول أصل التوحيد من حيث الاعتراف بوجود الله هذا اضطرار، لا شك هذا اضطرار. وأما من حيث نوعي التوحيد الآخرين كتوحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، فهذه الأمور من يقول أنها تعلم بالاضطرار؟ لا تعلم بالاضطرار. يعني معرفة الأعمال القلبية هذه تعرف بالأدلة الشرعية: الخوف، الرجاء، التوكل، النذر، نعم، الرغبة، الرهبة، المحبة. كل هذه الأمور القلبية وهي من أمور التوحيد تحتاج إلى معرفة الحكم. الأمور الفعلية: السجود للصنم، الطواف بالقبر، هذه من الأمور التي تعرف بالاضطرار نعم أو تعرف في الاستدلال. لو كانت تعرف في الاضطرار لما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فنقول أصل التوحيد من حيث الاعتراف بالله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق الرازق، يعني بالأخص توحيد الربوبية، هذه من الأمور المعلومة بالاضطرار. فلو خلي الإنسان بينه وبين نفسه نعم لا إيش لنشأ على التوحيد فلذلك قال في الحديث القدسي خلق عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني اجتالتهم عن فطرة التوحيد. فعلى كل حال إذا نقول إذن يكون اضطراريا في جانب أصل التوحيد ويخص من ذلك توحيد الربوبية. أما فيما يتعلق ببقية التفاصيل في التوحيد نعم وجزئياته كالأسماء والصفات وتوحيد العبادة، فهذه من الأمور التي لا يلزم أن تعلم بالاضطرار فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يأمر القارئ والمستمع أمر إرشاد وتبيين، وهو أنه ينبغي عليك أيها المسلم أن تعرف، قوله اعلم يعني ينبغي عليك أن تعرف وتعلم أن التوحيد هو كذا وهذا من الأدب أيضا في العبارة وإن كان الأمر تعريف الأمر نعم طلب الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء، لكن هنا لا يدل على الاستعلاء منه، وإنما الاستعلاء إنما يكون من الله عز وجل. ولذلك قال هنا اعلم رحمك الله، وفي هذا تلطف في العبارة وهكذا ينبغي في محاورة أهل البدع وفي تبليغ التوحيد للناس ينبغي التلطف في العبارات، لأن هذا يؤثر على السامع وعلى من وجهت إليه النصيحة. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا من حيث الإطلاق يظهر لي أن فيه نظر، يعني وليس هذا اعتراض على المؤلف رحمه الله تعالى، فهو إمام في هذه الأمور، لكن ربما من حيث التعبير يعترض أو يرد إيراد، وهو أنه قصر التوحيد هنا على إيش؟ على العبادة. ونحن نعلم أن التوحيد أنواع كما سيأتي، وإفراد الله بالعبادة يعني إفراده بأفعالنا هذا معنى إفراده بالعبادة. وأما توحيد الربوبية فهو إفراده بالأفعال، والتوحيد بأنواعه الثلاثة لا يتجزأ، لا يصح. لو أقر إنسان عبد الله ورجاه وخاف لكنه لا يقر أنه هو الخالق الرازق ما يصلح، وهكذا لو أقر بأنه هو الخالق الرازق ولم يوجه العبادة له لا يصلح، وكذا لو فعل الأمرين لكنه لم يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات أيضا لا يصلح. فأنواع التوحيد كلها يستلزم بعضها بعضا، فالظاهر كلامه هنا أنه قصرها على توحيد العبادة، وهذا من حيث التعبير فيه نظر، لكن يحمل على أن الماتر رحمه الله تعالى أراد يعني صرفه بقرينة الواقع لأن الواقع في ذلك الوقت هو الانحراف في إيش؟ في توحيد العبادة وإلا فالمؤلف رحمه الله تعالى هو ممن قعد أو قسم أو نوع التوحيد إلى الأنواع الثلاثة، فلا يمكن أن يغفل عن هذا، ولكن نحمل كلامه على أنه أراد بإفراد الله سبحانه وتعالى في العبادة نعم بالقرينة، وهي قرينة عصره قرينة الحال، لأن الناس في وقته كان انحرافهم في توحيد العبادة، فكأنه قال اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وربما يحمل محمل آخر على أن الإقرار بأن الله أو اعتراف والإيمان بأن الله هو الرازق الخالق نعم توحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات نوع من أنواع العبادة، فيكون حصر العبادة في هذا المعنى يحتمل هذا. لكن حيث التعريف يعني لو توسع المؤلف رحمه الله تعالى في التعريف لكان أولى. ونحن نقول إن التوحيد مأخوذ من وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، أو وحده يوحده توحيدا. فتوحيد هنا مصدر، توحيد هنا مصدر وحد يوحد. والتوحيد في اللغة يأتي على معنيين، التوحيد في اللغة يأتي على معنيين، يأتي بمعنى الإفراد يعني إخراج الشيء من غيره فيفرد مستقلا، ويأتي بمعنى جمع الأشياء في شيء واحد. أما المعنى الأول وهو الإفراد أو الإخراج، فإذا قلت هذه أعمدة فقال شخص وحد واحدا منها، فقلت هذا العمود، فهنا أخرجته من إيش؟ من هذه البقية، فأكون وحدته وأفردته. فالمعنى الأول هو أن تخرج الشيء عن نظرائه أو عن البقية وتفرده عن غيره، وتفرده عن غيره، هذا معنى في اللغة. والمعنى الآخر هو جمع الأشياء في شيء واحد، هو جمع الأشياء في شيء واحد. ومن ذلك حينما يقال ينبغي أن نوحد المسلمين، كيف نوحد المسلمين؟ بدل أن يكونوا شذر مدر، نعم، وأن يكونوا مفرقين أشتاتا، نجمعهم فيكونوا يدا واحدة، هذا يكون إيش؟ هذا توحيد، ليس توحيدا، هذا توحيد، نجمع هذه الأشياء ونجعلها في شيء واحد. ولذلك الذين يقال لهم الاتحادية، تعرفون مر معنا الحلول والاتحاد في منظومة الحائية، الحلول والاتحاد، والاتحاد هو من هذا الباب، جمع الشيئين في شيء واحد، جمع الأشياء أو الشيئين في شيء واحد. ومن ذلك النصارى حينما يقولون الثلاثة واحد الواحد والواحد ثلاثة، فأيهما المراد في التوحيد هنا؟ أي المعاني؟ المعنى الأول أو الثاني؟ جواب. كيف نوجه المعنيين؟ هذا معنى الإفراد أصلاً أساساً، إفراد العبادة. هو إذا أفردت في البداية أنا أفردت في العبادة، أفردها من إيش؟ لكن الثاني يعني في قربت كلا المعنيين يستخدم في التوحيد، كلا المعنيين يستخدم في التوحيد. المعنى الأول واضح، هو أنك تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة عن غيره، هذا واضح. لكن على المعنى الثاني وهو أن تجمع الأشياء في شيء واحد، يكون بمعنى أوسع، وهو معنى أننا نجمع أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، نعم، في شيء واحد، وهو التوحيد المطلق، كلمة التوحيد. فنحن إذا أطلقنا التوحيد أردنا به إفراد الله، وأردنا به أنواع التوحيد الثلاثة، نعم، فنكون حينئذ استخدمنا كلا المعنيين، استخدمنا كلا المعنيين. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فأهل العلم ذكروا في ذلك أقوالا كثيرة، وسبب هذه الأقوال وسبب كثرتها هو أنه لم يكن هناك نص يحدد معنى التوحيد أو تعريف التوحيد. لكن أحسن ما يقال في ذلك أن التوحيد هو إفراد الله، نعم، في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، إفراد الله في عبادته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هذا أحسن ما يقال في تعريف التوحيد. لأننا إذا لم نقل هذا فسيدخل معنا في التعريف الأشاعرة والمعتزلة ومجموعة من أهل البدع، لأن الأشاعرة عرفوا التوحيد فقط بتوحيد الربوبية، عرفوا التوحيد فقط بتوحيد الربوبية، قالوا لا ند له ولا إلى آخر ما قالوا، وحيد في ذاته وحيد. فهذا أحسن ما يقال في تعريف التوحيد، أن التوحيد هو إفراد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فنجمع أنواع التوحيد الثلاثة ويزول الإشكال، ولا يدخل حينئذ على التعريف، لا يدخل حينئذ على التعريف. هذا من حيث التعريف. أما من حيث التنوع فبعض أهل العلم قال إن التوحيد ينقسم أو يتنوع إلى ثلاثة أنواع أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم في حقيقته حادث وليس توقيفيا، يعني لم يعرف هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كغيره من بقية المصطلحات التي اصطلح عليها أهل العلم، ولذلك اختلفوا في تحديد هذه الأقسام. فبعضهم جعلها قسمين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، فقالوا في التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الإرادة والطلب، وتوحيد المعرفة والخبر، توحيد الخبر والمعرفة. والخبر والمعرفة يدخلون فيه توحيد، يدخلون فيه نوعية توحيد: الربوبية والأسماء والصفات. والقسم الثاني توحيد الإرادة والطلب، ويدخلون فيه توحيد العبادة. هذا تقسيم ابن القيم وشيخ الإسلام، ويعبرون أحيانا بقولهم التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري، ويدخلون فيه إيش؟ توحيد الربوبية لأنه علم، تعلم أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ الربوبية، الخالق الرازق المدبر المصرف، نعم هذا علم. خبري يدخل فيها أي نوع؟ الأسماء والصفات، لأنها من الأمور الخبرية، من الأمور الخبرية، وهي جزء من السمعيات التي قلنا إن الكلام في التوحيد يأتي من ثلاثة أمور: في الإلهيات والسمعيات والنبوات، في الإلهيات والسمعيات والنبوات. فهذا معنى التوحيد العلمي الخبري. والقسم الثاني يقولون التوحيد الإرادي الطلبي، ويدخلون فيه إيش؟ توحيد الألوهية. بعضهم يقول لا، نقسم التوحيد على الأقسام المشهورة هذه: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. فعلى أي تعريف أو أي تقسيم جاء التوحيد لا بأس إذا كان يحوي هذه الأنواع، هذه الأنواع الثلاثة، لأن الأمور الاصطلاحية يعني طالما أنها ليست توقيفية فلا يترتب عليها فساد، لا يترتب عليها فساد اعتقاد، لا يترتب عليها فساد اعتقاد. أما القسم الأول وهو توحيد الربوبية، وتعريفه إفراد الله بأفعالنا، نعم إفراد الله بأفعال، إفراد الله بأفعال، بأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ويكون ذلك الملك والتدبير والخلق، يكون في الملك والتدبير والخلق. فالملك تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك، هو المالك، وإن كان المملوكين، نعم وإن كان المملوكون يسمون أو يوصفون بالملك، نعم إلا أن هذا الملك لا يشبه ملك الخالق. لماذا؟ أولا لأنه ملك قاصر، فأنت لا تملك إلا ما تحت يدك. ثانيا لأن ملكك خاضع لملك الله، خاضع لملك الله. وأما فيما يتعلق بالخلق، وأما فيما يتعلق بالخلق فتفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق، هو الخالق بمعنى الموجد، الموجد على غير مثال سابق، بمعنى أن الله هو الموجد على غير مثال سابق. وإن كان بعض الخلق يطلق عليهم، بعض الناس أو الخلق يطلق عليهم باللغة أنهم يخلقون، وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا، لكن هذا الخلق لا نعم لا يشبه خلق الخالق. لماذا؟ لأن خلق الخالق بمعنى الإيجاد، وأما خلق المخلوقين بمعنى التركيب، بمعنى التركيب والصناعة. فمثلا هذا الكرسي مخلوق، خلقه البشر، لكنه خلق ناقص. لماذا؟ لماذا؟ لأن أصل المادة الخشب. من أين أخذ الخشب؟ من الشجر. هل يستطيع المخلوق أن ينبت الشجر؟ ما يستطيع، لكنه أخذ من الشجر فخلق، فخلق هذا. وذلك الخلق هو التقدير، الخلق هو التقدير. قال زهير بن أبي سلمى: ولا أنت تفري ما خلق، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يخلق ثم لا يفري. فهنا الفرق. نعم، بمعنى التركيب. وكذلك يقول في التدبير، كذلك يقول في التدبير أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر. وإن كان يطلق على البشر أنهم يدبرون، إلا أن هذا التدبير يختلف عن تدبير الخالق. نعم، لأنه خاضع، نعم، لتدبير الخالق. والتدبير نوع من المشيئة والإرادة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالنوع الأول إذن من أنواع التوحيد توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة. يقال له توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة. والعبادة هنا اسم فاعل، عفوا، اسم مصدر. العبادة هنا اسم مصدر أريد به المصدر، اسم مصدر أريد به المصدر. فأصله عبد يعبد عبادة وتعبدا، فتعبدا هنا ايش؟ اسم مصدر، اسم، عفوا، عبد يعبد تعبدا وعبادة، فتعبدا مصدر. نعم، والعبادة، والعبادة اسم مصدر، والعبادة اسم مصدر. والعبادة تقع على الفعل ويراد به شيء، وتقع على المفعول ويراد به شيء آخر. فإذا قلنا مثلا إذا قلنا تعبد الله سبحانه وتعالى، العبادة في الفعل هو أن تصرف الأعمال لله عز وجل، هذا العبادة في الفعل. وأما العبادة للمفعول فهي تكون في التذلل والمحبة، يعني أصل التعبد من التذلل، يعني غاية التذلل وغاية المحبة. لأن التعبد مأخوذ من التعبيد، وهو التذليل، وهو التذليل. وعبادة الله سبحانه وتعالى، نعم، هي كمال الذل وكمال المحبة، أو غاية الذل وغاية المحبة. هذان ركنان لا بد منهما في العبادة، لا بد منهما في العبادة. فأنت إذا كنت تصلي لله متكبرا ما صارت عبادة، وإذا كنت تصلي متذللا لكنك لا تحب الله فهذه ليست بعبادة. فإذا عند فعلك للعبادة من صلاة وصوم لا بد فيها من أمرين: غاية الذل، وأنك تشعر نفسك وتعلم أنك ذليل أمام الله سبحانه وتعالى وأمام خالقك ورازقك ومولاك، وفي المقابل أيضا يكون في غاية المحبة لله عز وجل. ولذلك قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، لا بالهوى والنفس والشيطان. والعبادة بالنسبة للأمر المفعول، نعم، أحسن ما قيل فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، إيش؟ الظاهرة والباطنة. لماذا الظاهرة والباطنة؟ لأن الظاهرة أعمال الجوارح، والباطنة الأعمال القلبية. هذا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو الذي أراده الماتر رحمه الله تعالى، وهو من أعظم أنواع التوحيد، وهو الذي صار عليه الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار قريش، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله أما توحيد الألوهية فهو الذي حصل فيه الخلاف، وهو الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجله. وعلى هذا أيضا سارت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا النوع من أنواع التوحيد، فعليه ابتلي وعليه أيضا جاهد لإحيائه بين الناس. ثم أراد الماتر رحمه الله تعالى أن يبين هذا التوحيد فقال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، والذي هنا نعم يعود لمن؟ يعود للدين، يعود للدين، الدين الذي أرسلهم الله به إلى عباده. أرسلهم بإيش؟ أرسلهم بتوحيد العباد، أرسلهم بعموم التوحيد، ولكن الحوار مع القوم كله يتلقى توحيد العبادة. وهكذا كان الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلا فالغالب أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرونه، وإن كان أحيانا يحصل شرك في الربوبية، هذا يحصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عنه صلوات الله وسلامه عليه لما قال: إن الله عز وجل يقول: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم، حتى إذا قال: فأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا إشراك في إيش؟ بتوحيد الربوبية. فمعنى هذا أن هناك أيضا من لا يقين توحيد الربوبية نعم على حقيقته، فيكون هناك إشراك، ولذلك يقولون مطرنا بنوء كذا بسبب كذا. ويقع كثير من الصوفية وغيرهم في هذا، في شرك الربوبية، لأنهم ينسبون كثيرا من الأفعال إلى الأقطاب، يصفون أو ينسبون كثيرا من الأفعال إلى الأقطاب، هذا شرك في الربوبية. ولكن المدار والمحك والسلاف إنما كان في توحيد الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، وهو الذي قال الله عنه: إن الدين عند الله الإسلام. فالرسل وإن اختلفت شرائعهم إلا أنهم في التوحيد واحد، في باب الاعتقاد واحد، وأما الشرائع فمختلفة، هذا واضح ومعلوم بالضرورة. أما فيما يتعلق بالعبادة فالدين عندهم واحد، وهو إفراد الله بالعبادة. إذا كان في النسخ الأخرى الذين، فهو إيش؟ يعود للرسل، وأنا يظهر لي عند القراءة يعني كلمة الذين أليق، لكن كلا المعنيين صحيح، وربما يقال أراد تأكيد الدين فقال: وهو دين الرسل الذي، يمكن من هذا الوجه يكون أولى، إذا كان من هذا الوجه يكون أولى، الذي أرسلهم الله به إلى عباده. أرسلهم هنا إشارة إلى الرسل، ويفهم منه أن الرسل غير الأنبياء، والحديث عن هذا التفريق سبق معنا فلا داعي لإعادته. لكن قال: أرسلهم الله به إلى عباده، يعني بهذا الدين وهو التوحيد، إلى عبادة. كلمة عباد هنا تشمل الإنس والجن، وتشمل المؤمن والكافر، وتشمل الذكر والأنثى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إلا آتي الرحمن عبدا. فمراد هنا إلى عباده يشمل الجميع سواء كان كافرا أو مؤمنا، ذكرا أو أنثى، إنسيا أو جنيا، إنسيا أو جنيا. طيب والملائكة لا يدخلون، لا يدخلون لماذا؟ طيب سموا عباد، سموا عباد، وهنا يقول إلى عباده، فلماذا نخرج الملائكة وهم عباد؟ نعم علمنا هذا بالقرائن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، علمنا هذا بالقرائن أنهم ليسوا ممن كلفوا بهذه الشرائع بل هم عباد مكرمون، وإلا ما من شيء إلا وهو عبد لله، حتى الجمادات يعني تسبح لله عز وجل. قال فأولهم نوح عليه السلام، فأولهم نوح عليه السلام، وهذا فيه إشارة ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الرسل هو نوح عليه السلام. وكلام المؤلف هنا في قوله فأولهم نوح عليه السلام هذا يدل على أنه يرى أن آدم عليه السلام ليس رسولا وإنما هو نبي. ونحن ذكرنا أيضا فيما مضى أن هناك رواية نعم تشير إلى أن آدم رسول، لكن هذا لا يصح، والصواب أن أول الرسل هو نوح بالنص، أن أول الرسل هو نوح بالنص، وذلك من خلال إيش؟ حديث الشفاعة الطويل المشهور حينما قالوا يا نوح أنت أول رسول، أنت أول رسول. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه، إلى قومه يعني إلى قوم نوح، لما غلوا في الصالحين. كيف غلوا في الصالحين؟ غلوا في عبادته، غلوا في عبادته، وسيبين وبين المؤلف هنا بين المراد في الغلو، فقال ودا لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. نحن تركنا القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، هذا لم يسقط سهوا وإنما أسقطناه لأن الدرس الحقيقي كله كان في هذا الباب، كله كان في هذا الباب، وأشرنا فيه إلى بداية الانحراف وأول بدعة خرجت، فلذلك اكتفينا بذكره بالذكر الماضي. هنا قال لما غلوا في الصالحين، الصالحين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أصلهم رجال صالحين، أصلهم رجال صالحين، وكانوا هؤلاء اختلف قيل في قوم نوح وقيل قبل نوح، ولكن العبادة وقعت في عهد نوح، ولكن العبادة وقعت في عهد نوح. وهؤلاء الصالحون ود كان رجلا صالحا، وقيل إنه من أولاد آدم، قيل إن ودا من أولاد آدم، لأن بعض الروايات أشارت إلى أن آدم عليه السلام ولد له 20 ذكرا و20 أنثى، 20 رجلا و20 امرأة، ومات كثير من أولاده وبقي منهم 4 وهو قابيل وهابيل وعبد الرحمن وود، وكانوا يحترمون ودا، وود هذا ولد له يغوث ويعوق وسواع ونسر، فيكون يغوث ويعوق وسواع ونسر هؤلاء أولاد الود. هذا جاء في بعض الروايات نعم، وهي من التواريخ والله أعلم بصحة ذلك، لكن جاء في الروايات أنهم أبناء لود، وجاء في روايات أن ود ابن لآدم عليه السلام. فعلى كل حال هؤلاء الأربعة كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا أسف الناس وحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان وتمثل لهم في صورة رجل وقال إذا كنتم متأسفين فلا بأس أن تضعوا لهم صورا تذكركم بهم، فإذا ذكرتموهم تستأنسون بهذا الذكر. فأغراهم بذلك الشيطان وجلسوا فترة فقط يرون الصور ليتذكروه. فلما ماتوا أولئك تنسخ العلم، نعم تنسخ العلم، فصار الناس الذين بعدهم جاءهم الشيطان وقال هؤلاء الذين كانوا قبلكم كانوا يعبدونهم ويستسقون بهم فتنزل الأمطار، نعم عبدوهم، فعبدوهم من هذا الباب، وقالوا لا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، وقد أضلوا كثيرا. هذه الأصنام توزعت بعد ذلك، فود ود صار في دومة الجندل، نعم، وسواع صار عند هذيل في الطائف، ويغوث في اليمن، ويعوق أيضا عند سبع، ونسرى عند قوم. الشاهد أن هذه، نعم هذه الأصنام توزعت بعد ذلك في الأرض، فأصبح كل قوم نعم يعبدون صنما من هذه الأصنام. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فأولهم نوح وآخرهم محمد، لأن الله يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال خاتم النبيين، نعم هذه فيها دلالة على أن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث أنه سيخرج بعده 30 كذابون كل منهم يدعي النبوة، وهكذا بل خرج أكثر من 30، خرج أكثر من 30 حتى في هذا العصر، هناك من يدعي، هناك من يدعي النبوة. وتعرفون القادياني كان يدعي النبوة ويحتج يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا نبي بعدي، نعم، والمقصود أن رجلا يقال له لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد يعني لا يأتي نبي بعد اسمه لا، نعم، لكن هذه من الترهات، وهو يعني من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه سيخرج في أمته نعم كذابون، كذابون كلهم يدعي النبوة. والرسل من نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثير، منهم من ذكرهم الله ومنهم من لم يذكرهم الله عز وجل، رسلا منهم من قد قصصنا عليك من قبل، رسلا قد قصصنا عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. والرسل الذين قصهم الله سبحانه وتعالى في القرآن كم؟ يبلغون 25، يبلغون 25، هؤلاء الذين عرفوا بالنص، وإلا فهم أكثر من ذلك، لكن هؤلاء هم الذين ذكروا، هؤلاء هم الذين ذكروا، وذكروا في جمع منهم 18 في آية المائدة، وآخرين مفرقين، لذلك قال بعضهم نعم في آية العام، في آية الأنعام قال بعضهم في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود صالح وكذا، إدريس هود شعيب صالح وكذا، أظن شعيب صالح وبالمختار قد ختموا. الشاهد أنهم قال في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، كم صار؟ 18، يبقى 7 جاءوا مفرقين، ف18 رسول ذكروا في آيتين مائدة، حينما قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك أنزل المحسنين وزكريا ويحيى ويوسف وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل وليس ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين. هؤلاء يبلغون 18، ثم بعد ذلك جاءوا مفرقين، نعم 7 وهم إدريس وهود شعيب نعم صالح وكذا هود والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم. كم باقي؟

هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الماتر رحمه الله تعالى العالم المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال في كتابه كشف الشبهات: فأولهم نوح عليه السلام أرسله إلى قوم لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما يتعلق بهذه الأصنام في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ وذكرنا الدليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والماتر رحمه الله تعالى أراد بهذا الكتاب أن يؤصل مسألة مهمة، يعني خلاصة هذا الكتاب هي مسألة مهمة وقع فيها المشركون في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه المسألة هي أن أولئك المشركين يدعون أنهم مع الشرك الواقع في حياتهم هم يختلفون عن مشركي الجاهلية، هم يزعمون ذلك، يقولون نحن نقول لا إله إلا الله ونحج ونصوم، نعم، ونصلي ونزكي، لكنهم مع ذلك يشركون، فيطوفون بالقبور ويعبدون الأولياء، نعم، ويستغيثون بهم ويذبحون لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة. كل هذه كانت موجودة في عصره رحمه الله تعالى، وقد أشرنا إلى شيء من هذا، حتى إن النساء يأتين إلى ذكر النخل ويقولون يا فح للفحول هب لي ولدا قبل الحول، إذا كانت عقيمة أو عاقرة، نعم. فهذا كان موجودا في زمانه رحمه الله تعالى، وكانوا يحتجون بالمفارقة بينهم وبين مشركي الجاهلية. فألف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ليؤكد أن ما يفعلونه هو ما يفعله المشركون في الجاهلية سواء بسواء. فكان هذا الكتاب خلاصة هذا الرد على أولئك المشركين. ولذلك ستجدون أن هذا المتن يختلف عن بقية المتون، لا بد من ربط كلمات بعضها ببعض، لأنه عبارة رسالة واحدة جمع فيها مجموعة من الشبهات ورد عليه، فهو يختلف عن بقية المتون التي تجعل أبوابا وفصولا يميز الحديث بعضها عن بعض. فهنا أشار إلى إرسال الرسل وأن دين الرسل واحد، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم بالتوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وذكرنا في الدرس السابق أقسام أو أنواع التوحيد. قال: وهو الذي كسر هؤلاء الصالحين. الإشارة إلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله صور هؤلاء يشير إلى ما ذكر من الأصنام كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم، كل هذه الأصنام كانت صورا لبعض الصالحين، وذكرنا نسبتهم في الدرس الماضي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة نعم وجد بالكعبة 360 صنما، فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد قول الله عز وجل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. وتكسير الأصنام كان في فتح النبي صلى الله عليه وسلم، في فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، ثم أرسل بعد ذلك أبا بكر أيضا في حج في الحجة التي قبل حجة الوداع، أرسله في العام التاسع أرسله إلى مكة ليحج بالناس، وأمره أن ينادي بالناس ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأصنام، وهذا الدليل على أنه بعث إيش؟ لإعلاء كلمة التوحيد وأن يعبد الله وحده في الأرض. قال أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة، أخذ يمثل مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. هذا أول جواب أو أول إشارة إلى الشبهة التي كان يأتي بها المشركون في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. المشركون في زمان الشيخ يقولون نحن مسلمون، نعم نصوم ونصلي ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونأتي بأركان الإسلام، لكن الفعل الذي نفعله، هم يقولون كذا، يقولون الفعل الذي نفعله من التوسل صالحين والطواف بالقبور والاستغاثة بالأولياء وغيرهم ودعاء الأولياء مثل الأنبياء أو الملائكة أو غيرهم، كل هذا نقصد به تقربا إلى الله، أن نتقرب إلى الله، وإلا فالله هو الخالق الرازق وهو الذي يعبد، وهذا لا يستقل بالعبادة استقلالا، وإنما واسطة يكون بيننا وبين الله، لأننا قوم مقصرون نحتاج إلى من يشفع لنا عند الله عز وجل. نعم هذه شبهة. فالشيخ يجيبهم، الشيخ رحمه الله يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كفار قريش، وكفار قريش كانوا يحجون، يعني أرسلهم إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، هذه الصفات كلها موجودة في كفار قريش. أولا بالنسبة لكفار قريش في مكة، فتعلمون أن هذا البيت لما بناه إبراهيم عليه السلام والناس يقصدونه من فجاج الأرض، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج حمير. فكفار قريش كانوا يطوفون بالبيت، بل إن لديهم تعظيما لهذا البيت ظهر في بعض أفعالهم، وذلك مثل تعظيم هذا البيت بألا يدخل في بنائه أي مال حرام، ألا يدخل في بنائه أي مال حرام. وتعلمون قصة بناء البيت، وأنهم بنوه جمعوا الأموال التي يرون أنها أموال حلال خارجة عن الربا وعن الغصب وما شابه ذلك، ورأوا أن هذا هو أحل ما يملكونه من الأموال، فبنوا به هذا البيت، ولذلك قصرت بهم النفقة عن إدخال الحجر مع الكعبة، فوضع الكعبة على الوضع الحالي كان سببه أن المال الحلال عند قريش ما استطاعوا أن يقوموا به إلا هذا، ويدل على بقية الأموال كلها أموال حرام. اعتقادهم أن هذا البيت ينبغي أن لا يوضع فيه إلا حلال، أليس هذا نوع من العبادة؟ نعم واعتراف، بل ربما يكونون أحسن من بعض أهل هذا الزمان الذي لا يفرق بين المال الحرام والمال الحلال، هذا نوع من أنواع العبادة عندهم، هذا نوع من أنواع العبادة عندهم، والإحساس بأن هذا البيت ينبغي أن يكرم وأن يعظم ولا يوضع فيه إلا ما أحل الله، إلا ما أحل الله. من أنواع العبادة عندهم والتعظيم لهذا البيت أن الطائفين بالبيت في الغالب إذا كانوا من النساء يطفن عرايا، وغير النساء أيضا يطوفون عراء. لماذا؟ لأن الثياب التي كانوا يلبسونها يرون أنهم كانوا يرتكبون فيها المحرمات كالزنا والبغي وما شابه ذلك، فلأجل ذلك يأتون إلى البيت ويخلعون هذه الثياب ويطوف عراء حتى لا يطوف بثياب النجسة، فيكون ذلك أو ثياب خلطها البغي نعم والمعاصي، فيطوفون عراء فيطوفون عراء. وإن كان هذا يعني من الأشياء المضحكة، لكن الشاهد منه أنهم عندهم التقرب إلى الله والبعد، وأنه عند التقرب ينبغي أن تزال جميع المعاصي. فلذلك كانت تأتي المرأة إلى البيت وتطوف عريانة وتقول تجرد ثيابها أو تتجرد عن الثياب وتضع يديها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، جهم من الجهم عظيم ظله، كم من لبيب عقله يضله، وناظر ينظر ما يمله. نعم، فهي تطوف وتضع اليد على فرجها وتقول اليوم يبدو بعض يعني بعضها بفرج أو كله وما بدا منه فلا أحله، حتى جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يطوف البيت عريان. الشاهد أن هذا نوع من إيش؟ من أنواع التعظيم، نوع من أنواع التعظيم والعبادة. وتعظيم البيت ليس عبادة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا مثال. كذلك أيضا ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا قبل الإسلام ممن يصوم ويحج ويتصدق، وثبت في الصحيحين أو ثبت في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. والاعتكاف عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة. وهذا النذر كان في الجاهلية، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد الإسلام. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. إذن نذر عمر، وتعلمون عمر كان ممن يعبد الأصنام، ونذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فهذا النذر وهذا الاعتكاف عبادة. إذن هذه العبادة كانت متى؟ كانت في الجاهلية. إذن ثبت عندنا أن الجاهليين كانوا يعبدون الله. كذلك حكيم بن حزام، حكيم ابن حزام كما في صحيح مسلم أنه لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت في الجاهلية أعتق وأتصدق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أن التصدق والاعتاق الذي كان في الجاهلية من قبل حكيم محسوب له بعد الإسلام. وهذا مصداق قول الله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا في السيئات. فإذا كانت حسنات من باب أولى أن تبقى، من باب أولى أن تبقى. هذا مثال على إيش؟ مثال على العبادة في الجاهلية. ولو أردنا أن نستطرد الأمثلة الواردة في عبادة الجاهليين لطالبنا المقام. لكن الشاهد من هذا أن أهل الكفر قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، فلذلك قال يتعبدون ويحجون. طبعا هنا عطف الخاص على العام، لأن كلمة العبادة تشمل كل ما يدخل تحت اسم العبادة، على التعريف الذي مضى معنا في الدرس السابق، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخر ما ذكر. لكنه أيضا خط، قال ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. الصدقة كما مر في حديث حكيم بن حزام، ويذكرون الله وذلك في التلبية المشهورة عندهم كما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يلبون، لكن التلبية فيها شرك، يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم كانوا يلبون التلبية في الجاهلية عند الحج، وكان مشهور عن عك قبيلة عك كانوا يحجون ويأتون ويقدمون العبيد في مقدمة الرب، فكانوا يضعون عبدين أو غلامين في المقدمة ليكون هذان العبدان إمامي الرك. فينشدون، ينشد الغلامان يقول نحن غرابا عك، نحن غرابة عاد، فيردد القبيلة خلفهم تلبية بعد ذلك، يرددون التلبية لله عز وجل. ويعني الشاهد من هذا أن الحج والذكر كان مشهودا معروفا، كان معروفا في الجاهلية ويذكرون الله. طيب، والذين كانوا في عصر الشيخ رحمه الله أيضا يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. يريد الشيخ أن يبين المشابهة وعدم المفارقة بين الزمانين. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، ونريد شفاعتهم عنده. وأنتم أيها المشركون الذين عاصرتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنتم تتصدقون وتحجون وتذكرون الله كثيرا، نعم، وتقولون من خلال أفعالكم من التوسل والتوفيق، وتقولون نقصد بذلك التقرب إلى الله. فالشيخ يقول لهم إن كفار قريش كانوا يصومون ويتصدقون ويحجون على ما ذكرنا من الأمثلة مما لا ينكره عاقل، وهم مع ذلك يطوفون بالأصنام ويعبدون الصالحين. يقولون ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن مقولة كفار قريش ومقولة المشركين في زمان الشيخ على حد سواء، على حد سواء. هذا أول رد أتى به الشيخ رحمه الله تعالى ليبين عدم المفارقة بين مشركي زمانه وبين مشركي الجاهلية. قال: ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى. هذا مثال، لأنهم يعبدون الملائكة لأنهم أولياء لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ومثل عيسى عليه السلام كما هو حاصل من بعض من كما هو حاصل من النصارى وغيرهم، كما هو حاصل من النصارى وغيرهم، بعضهم يعبد عيسى كالنصارى ومن غير النصارى يعبده لأنه من غير أب، ولأنه حي، لأنه لا يزال حيا. وكذلك مريم. والمثال هنا للحصر ليس الحصر، لأن العبادة والتقرب لم تكن محصورة في هؤلاء، وإنما هذا من باب التمثيل، وإنما هذا من باب التمثيل. وأناس غيرهم من الصالحين، وهذا هو الحاصل، أن العبادة كل العبادة للأصنام المشهورة إنما كانت بسبب صلاح أصحاب الذين صورت لهم الأصنام أو صورت الأصنام عنه بسبب الصلاح، لا يعرف أن هناك من المفسدين عند كفار قريش كانوا يعبدون، إنما كان سبب العبادة صلاح من كانوا يعبدون. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. فقوله هنا يجدد لهم فيه إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى، أو فيه الرد على من زعم أن كفار قريش لم يكونوا على دين إبراهيم، لأن التجديد دليل على إيش؟ على البقاء على القديم، لكن ظهر عليهم قدم والغيبوبة بعض الشيء فيجدد. ولذلك تعلمون في حديث المجدد في آخر الزمان الذي يجدد الدين، هل هو يجدد شريعة محمد يعني ينسخها؟ لكن يجدد من درس من معالم الإسلام. فلذلك أبو بكر كان من المجددين، وأحمد بن حنبل كان من المجددين، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان من المجددين، وشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا من المجددين. فهؤلاء يجددون من درس من معالم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى ليجدد من درس من معالم الحنيفية، من معالم دين إبراهيم وهو التوحيد. ولذلك كان في كفار قريش من كان على دين إبراهيم. فتعلمون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يسجد لصنم قط، لم يسجد لصنم قط، وما شرب الخمر قط. وهناك من الصحابة من كان على مثل ما كان عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن كفار قريش كانوا على دين إبراهيم، لكنهم كانوا يشركون. فإذا كان الماتر رحمه الله تعالى يريد أن يثبت أن دين إبراهيم لا زال قائما في كفار قريش، فهذا فيه زيادة تأكيد على مساواة كفار قريش بكفار زمانه بمشركي قريش ومشركي زمانه، لأن أولئك يقولون نسلم لك أيها الشيخ، نسلم لك أن كفار قريش كانوا يحجون ويصومون ويتعبدون الله، ومع ذلك يتخذون وثائق بينهم وبين الله، وكفار زمانك يفعلون كذلك. لكن هناك فرق، وهو أن كفار قريش كانوا على الوثنية ولم يكونوا على دين إبراهيم، ولم يكن دين إبراهيم معروفا عنده. وأما مشركي زمانك فهم ينتسبون إلى الإسلام. فأتى بهذه الكلمة ليبين عدم المفارقة، ويؤكد أن كفار قريش كانوا على دين إبراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم ليجدد هذا الدين، ليجدد من درس من معالم الدين. قال ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. ما هو الإشارة هنا؟ هذا التقرب والاعتقاد الذي يتقرب به المشركون، من يقصد؟ مشركي زمانه أو مشركي الجاهلية؟ مشركي الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه. قال يخبرهم أن هذا التقرب وهو عبادة الأولياء والنذر لهم والاستغاثة بهم والتوكل عليهم وما شابه ذلك، أن هذا كله محض حق الله. هنا في النسخة عندكم محض حق الله، وفي بعض النسخ محض حق لله. وهذا وكلا المعنيين صحيح. إن قلنا محض حق الله فحصرنا حق الله في إيش؟ في العبادة. إذا قلنا محض حق الله يعني حصرنا حق الله في العبادة، وذلك مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد، ثم ذكر أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا محض حق الله. وأما الذي في بعض النسخ محض حق لله، نعم، فيكون هنا أن حقوق الله كثيرة، ومنها توحيد العبادة، ومنها توحيد العبادة هي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال محض حق الله لا يصلح منه شيء، يعني الصلاح ضد الفساد. تعريف أحسن ما يقال في تعريف الصلاح أنه ضد الفساد، والفساد ضد الصلاح، يعني لا يستقيم منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. أي أن هذه العبادات التي هي محض حق له عز وجل لا يصح أن يصرف منها شيء لغيره، وأنها لو صرفت فهي فاسدة ووبال على صاحبها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لا يصلح منه شيء. طيب هم يقولون على الإطلاق لا يصلح منه شيء من الصالحين، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والأنبياء معصومون عن المعاصي في جانب حق الله عز وجل، فهل هؤلاء أيضا كذلك لا يصلح لهم شيء من العبادة؟ لا، يقول نعم، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. ماذا يريد بقوله غيرهما؟ من هو أقل من الملائكة والأنبياء؟ أفضل الخلق هم الملائكة والأنبياء، وأولئك المشركون منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد من هو دون من الملائكة والأنبياء، وهم الأولياء. ولا شك أن عندنا وعند جميع العقلاء أن الملائكة والأنبياء أفضل من غيرهم، خلافا لغلاة الصوفية الذين يرون أن الولاية أعلى من النبوة والرسالة. ولذلك قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فويق الرسول ودون الولي، فعندهم أقسام الناس الولي ثم النبي ثم الرسول، هذا عند الصوفية، عند غلاة الصوفية، فالولي هو أعلى الناس. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فالولي هو الأعلى ثم النبي ثم الرسول. لكن هنا المراد أن الملائكة والأنبياء الذين هم أفضل الخلق لا يصح التقرب إليهم بشيء من أمور العبادة، وهم أصلح الناس، فمن باب أولى أن يكون في غيرهم ممن نسب إلى صلاح، ممن نسب إلى صلاح كالأولياء وغيرهم من الصالحين. قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، وهذا هو توحيد إيش؟ الربوبية. هذا هو توحيد الربوبية، وهذا باتفاق أن المشركين يقرون أن الله هو الخالق الرازق. قال: وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن، عندكم السبعة السبعي والأراضين السبعي صح؟ وأن جميع السماوات ومن فيهن، هل فيه لفظ سبع السماوات؟ ما في نسخة؟ ايش عندك؟ ايش مكتوب؟ السماوات السبع، هذا صحيح، ولكن صحح هنا وأن جميع السماوات السبع قالوا أن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع مكتوب لكن مجرور بالإضافة السبعي، الصواب السبعي. لأنه معطوف على جميع، معطوف على جميع. قال: والسماوات السبع، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها، ومن فيها. قال هنا ومن، وفي بعض النسخ وما فيها. هل أحد عنده كلمة وما فيها؟ نعم. ومن فيهن كذلك أيضا تصحح ومن فيهن، لكن ما في نسخة فيها وما فيهن، ها؟ وما فيها. على كل حال لا إشكال إذا قيل فيها أو فيهن، هذا ما في إشكال، لكن وما فيها قوله ومن فيها هذا ينبغي أن يكون وما فيها، ينبغي أن يكون وما فيها، عدلوها صحيحها. لماذا قوله أن السماوات السبع ومن فيها؟ تعلمون أن كلمة من يؤتى بها لإيش؟ للعاقل، ومعلوم أن كل من في السماوات نعم ينسب إلى العقل، نعم أليس كذلك؟ طيب ومن في الأرض؟ فيه العقل وفيه غير العقل، فلذلك وغير العقل يعبر عنها بإيش؟ بلفظ ما، بلفظ ما. فلذلك الصواب أن يقال: وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع وما فيها. ولذلك قال الناظم: ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما. ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، يعني لفظ ما في غيره في غير العاقل. وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، وتحت تصرفه وقهره. هذا كلام كله عن أي؟ عن من؟ عن كفار قريش. يعني هو يريد أن يثبت أن كفار قريش يقرون بهذا كله، يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له، وأنه لا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين وما فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. كفار قريش كلهم يقرون بهذا، كفار قريش كلهم يقرون بهذا بتوحيد الربوبية. وقوله كلهم عبيده وتحت تصرفه، نعم، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إلا آت الرحمن عبدا. والعبد يشمل الجميع الذكر والأنثى. نعم الذكر والأنثى والمسلم والكافر والعقل وغير العاقل والعاقل وغير العاقل والإنس والجن. نعم ممكن ممكن يعني في القرآن يسير لكن حتى يخرج منها يعني يخرج من بما يتعلق بالألفاظ ألفاظ الشارع تختلف عن ألفاظ البشر فلذلك التقيد باللغة ومدلولاتها حتى لا يدخل. لماذا؟ لأنه يوصلنا إلى مسألة مهمة ترتيب الشارع على الألفاظ التي يأتي بها الشارع إذا صار يلزم منها أشياء فإن هذا اللازم يكون صحيحا لأن لازم قول الله وقول رسوله نعم صحيح لازم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. أما لوازم أقوال البشر فهذه يوقف فيها وينظر وهذه مسألة المشهورة التي يعبر عنها يقال هل لازم القول قول. فلذلك إذا جاء رجل من البشر وقال مثلا لو قلنا قالوا تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لو جاء شخص قال إنكم ومن تعبدون من دون الله حصب جهنم قلنا لهم إن كلمة من ليش بالعاقل ونحن نعلم أن من الأشياء المعبودة غير عاقل فهل يفهم من هذا أن حصب جهنم لا يكون إلا من العاقل لأنه عبر بمن إذا قاله إذا كان القائل من البشر ألزمناه بهذا يكون هذا لازم ولذلك يقول له أفضل لك أن تعبر بما عبر به القرآن إنكم وما تعبدون حتى يدخل فيه غير عاقل لكن يأتي من ألفاظ الشارع لفظ من ويريد به الجميع قال رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها يعني يشهدون لما مضى